تفسير الآية 8 من سورة النساء، يقول تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا، وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته، إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت من أصحاب المشاعر الإنسانية الطيبة الرقيقة الراقية، فإن هذا ينشر الحب والتآلف والتعاون، ويمنع الأنانية والكره والتنازع، فيسعد الجميع في الدارين. هذا ومعنى قوله تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا، أي هذا إرشاد وتوجيه للتعاطف والتراحم والتحاب بين الناس جميعا، وإدخال السرور عليهم ليسعدوا بذلك، أي وإذا تواجد أثناء القسمة للميراث أو حتى علم بتقسيمه أصحاب القرابة الذين ليس لهم في الميراث، أو اليتامى وهم الذين مات آباؤهم وهم صغار السن، أو المساكين أي المحتاجون لكل أشكال العون والذين ليس لهم أيضا في الميراث، فأعطوهم من أي من هذا الميراث قبل تقسيمه شيئا ما مما تيسر مناسبا لا يضركم ويسعدهم ويمنع عنهم مشاعر السوء كالحقد والحسد وغيره، مع القول الطيب الحسن الجميل. فإن لم تستطيعوا إعطاءهم لقلة الميراث مثلا، أو لأنه لصغار سن وأنتم فقط كفلاء لهم، أو ما شابه ذلك من الموانع، فلا أقل من أن تقولوا لهم قولا معروفا أي حسنا، وتردوهم وتعتذروا لهم بأدب ردا جميلا طيبا مقبولا بلا تأفف ولا إذلال.